القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان عمري للشاعر رابح لطفي جمعة. سوف تمضي أيها العمر وتنفد كقطيع من سحاب يتبدد، أو شعاع يتوارى غاربا خلف ليل حالك الظلمة سرمد، أو سراب يتلاشى هاربا في قفار من وراء الأفق فتفد. سوف تمضي ثم لا يبقى سوى رجع أصداء وذكرى تتردد. أنت عمري أشرقت فيك حياتي، كل يوم من جديد فيك أولد. سوف تمضي وعلى قيثارتي لحن حب ونشيد لم يقصد. سوف تمضي وبقلبي خفقة من حنين ودموع لم تهدهد. سوف تمضي وبروحي ومضة من شعاع سرمدي تتوقد. سوف تمضي وبنفسي حاجة وأمان ظامئات ليس تنفد. أين يا عمري أحلامي التي كنت في الماضي بها أشقى وأسعد؟ أين أحلامي التي عانقتها وهي كالأمواج دوما تتجدد؟ طالما عاشت معي في وحدتي في زحام اليأس منها أتزود. تفتح الدرب أمامي مزهرا فأرى الدنيا ربيعا يتورد. يا رفيقات شباب كم تمنى، وصديقات طماح كم تمرد. أين أنتن وقد كنتن لحنا طالما غنى به القلب وغرد؟ أين أنتن وقد كنتن أنسا وسلاما سكن الروح المشرد؟ كل يوم تنقضي ساعاته أذرف الدمع عليه أتنهد، وأمني النفس دوما قائلا إن يكن يومي ولا فإلى غد. كل يوم ينقضي أبكي على أمل يذوي وحلم يتبدد. يتهاوى من سمائي كل نجم، يتوارى خلف أفقي كل فرقد. أين أمسي؟ أين يومي؟ أين ضاع؟ كيف ضاع وأنا يقظان أشهد؟ أيها العمر، أتجدي دمعة حين تمضي أو أنين يتصعد؟ لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.